وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجى ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. هذا حديث أبي عمارة البراء بن العازب بن الحارث رضي الله عنهما, هو أبو صحابيان رضي الله عن الجميع, فيذكر فيه ما كان من تعليمه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم, فهو عليه الصلاة والسلام يبلغ بوسائل متعددة وبصور مختلفة, يوصي على الأفراد ويخاطب الجماعات ويخاطب الرجال ويخاطب النساء, والخطاب للأمة عامة فيتناقلونه ويتواصون به. فمن هذا الخطاب أنه قال لفلان, ورد مفسر في بعض الروايات أنه أسيد بن حضير, أسيد بن حضير, وفي الرواية الأخرى أن البراء كذلك خاطبه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. وهذا كما يقول أهل العلم وارد, فهو عليه السلام مرة يخاطب أسيد ومرة يخاطب البراء وقد يخاطب غيرهم, فيبين لهم عليه السلام ما ينبغي من الآداب في اليقظة والمنام. فيذكر لنا هذا الذكر العظيم الجليل الذي فيه التفويض والتوكل حتى عند نهاية اليوم, فأنت وقد انتهيت من نومك ما انتهيت, لأنك على أمل إن شاء الله إما أن تستأنف الحياة من جديد غدا أو تكون انتقلت إلى الحياة الآخرة. فيعلمهم عليه الصلاة والسلام هذا الذكر العظيم الذي ينبغي لنا أن نحفظه وأن نقوله ونردده حتى نتقنه ونقوله عنده, وهي كلمات بسيطة ما تستغرق منك إلا دقائق معدودة جدا. فيخاطب عليه السلام أسيد بن حضير فيقول إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم إني, كما ورد في بعض الروايات بي التأكيد, اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك, آمنت بنبيك بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت, إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا الذكر العظيم, فهذا المسلم الذي يقول هذا يعترف لله جل جلاله بأنه أسلم نفسه إلى الله, فأنت تقول أسلمت نفسي إليك مستسلم بدون أي مقاومة استسلام تام, وتؤكد هذا بأنواع من وسائل التأكيد, أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك, فأيضا كما توجه الوجه إلى الله سبحانه وتعالى أيضا من ناحية تخبر بالتفويض, فوضت الأمر, فأنت في ظاهرك وفي باطنك كل أمورك, فالوجه والظهر والتفويض الذي هو يشمل هذا كله كله إلى الله جل جلاله. وهذا مثل ما ورد في دعاء الاستفتاح في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه, والذي أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله من دعاء الاستفتاح المعروف, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهنا أنت تخبر عند تسليمك نفسك وإيواك إلى مضجعك الذي لا تدري أن تستيقظ منه أو لا تستيقظ, وهذه الحال تمر علينا في حالات متكررة, فكم سمعنا لا يكاد يمر خاصة في هذه العصور المتأخرة, كم نسمع من أن فلان بن فلان قبض في فراشه وقبض في منامه. فينبغي المسلم أن يرد هذا التفكير فإذا قال هذه الكلمات عن اعتقاد وإخلاص أصابه وتحقق له ما ذكره عليه السلام، مت على الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، التي مآلها الجنة. وإن كتب الله لك وأرسل نفسك فأصبت خيرا، خيرا من خير الدنيا والآخرة. فهذا ذكر عظيم جليل. وفي حديث البراء الآخر زيادة: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وهذه يغفل عنها كثير من الناس، فينبغي لك يا أخي أن تعود نفسك وتربيها على هذا الأدب. ما يضرك إذا أردت أن تنام أن تمر على الماء وتتوضأ وضوء من غير استنجاء إذا كنت لست بحاجة إليه، فتغسل فروض الوضوء المعروفة: الوجه واليدين والمسح على الرأس والقدمين، وتأوي إلى فراشك طاهرا. وإن أتيت بركعتي الوضوء بعد هذا فهذه سنة على سنة ونور على نور. ثم أيضا أدب نبوي وطبي أن تنام على جنبك الأيمن، وهذا يعلل بعض أهل العلم بأنه أخف للنائم، لا يكاد يستغرق في نومه كثيرا إذا عود نفسه. ويرى الإمام ابن القيم رحمه الله أنه أول ما يضطجع، ويذكر أن هذا من سيرته عليه السلام، يضطجع على شقه الأيمن، ثم إنه بعد قليل يتحول على شقه الأيسر، ثم بعد ذلك يكون استقراره على الشق الأيمن. وأورد رحمه الله بعض التعليلات الطبية في زاد المعاد. فعلى كل حال ينبغي لك أن تأخذ نفسك بهذا الأدب النبوي. وأيضا أمر آخر: واجعلهن آخر ما تقول. فإن كنت تتشاغل مع أهلك أو نائم بجوار أصحاب ورفاق وتتحدثون، ينبغي أن تجعل هذه الكلمات من آخر ما تقول. وقد ورد أيضا في الأحاديث الأخرى قراءة بعض السور عند النوم من خواتم سورة البقرة، وورد سورة الدخان وسورة الواقعة تبارك الملك، ورد أن هذه تقرأ. وورد أيضا كما في حديث فاطمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أمرها بالتكبير والتسبيح والتهليل عند النوم. فإذا وفقت لهذه الأذكار والأدعية فليكن هذا الدعاء الذي في حديث البراء بن عازب يكون من آخر ما تقول، فتأتي بالتسبيح والتهليل والتكبير وما يسر لك من تلاوة هذه السور أو بعضها أو بعض الآيات، تأتي بها قبلا، ثم تختم يكون آخر ما تقول هذا الذكر الذي علمه عليه الصلاة والسلام وسيد بن حضير والبراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.